الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قبل أن نعود إلى درسنا الذي اعتادناه بعد صلاة الجمعة حول العقيدة الصحوية، نجيب على سؤال عمنا الشيخ علائي اللي أثار، هو أثار نقطة مهمة جدا، الإجابة لها بسيطة برضو. صلاتنا بالنسبة إلى صلاة النبي وصحبه كذواتنا بالنسبة إلى النبي وصحبه، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل أحد من الناس إلى كماله، أعني به كمال الرجولة، كذلك أيضا لا يصل واحد من الناس إلى أعمال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعمالنا نسأل الله لها القبول. وقد أشرت مرة حينما تكلمنا في مسألة الاتباع والاتباع، وقلت إن الأمة لن تدخل الجنة إلا إذا مشت خلف نبيها صلى الله عليه وسلم. مسألة بسيطة أولا، عايز جنة إيش وراء النبي؟ إلى سنة النبي، التشريع لربنا أمر به. كان صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نعلم أن النبي كما جاء في الحديث الذي صار في حكم المشهور على ألسنة الناس، حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني. قرة عين حينما تكون العبودية قرة عين للعبد، تعلم أن ذاك وضع قدمه على طريق الله. هو في البداية صحيح رايح فين يا شيخ محمد يا شيخ إبراهيم؟ رايح المسجد فيعمل أصلي، ليسوق نفسه إلى الله جل وعلا. بيسوقها في البداية ده بداية الطريق، طب لو ساءها إلى الله ده بداية، ده بداية الطريق مش نهاية، مش كمال الطريق ده، ده أبسوقها وبداية الطريق. أيوة، ما هو لو شأتك رحت الزهي، لأن العبد كما شرحت مرة أمام نفسه إما أن تملكه وإما أن يملكه، إن ملكته أهلكت، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الإيه؟ الثاني ملكها راجل معاها، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى زممها في إيده، بس يطر زممها بجرها أل يجرها إلى أن تجرها، متى تجره إلى طاعة الله؟ الشب أسيد وشيدك وجعلت قرة عيني في الصلاة. شوف الغاية بأعيد النبي، أرحنا بها يا بلال، ما حد له أمر إلا أسرع صلى الله عليه وسلم إلى الإيه؟ ليه؟ أنا قلت مرة هنا فرق بين معرفة النفس وبين مطالب النفس. كلنا عارفين إن العبد لا صلاح له إلا بطاعة الله. طب بنعمة إيه؟ مش قادرين عليها، مطالبها كثيرة. ليه؟ قال لأن مطالب النفس تريد الخلود في الدنيا. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ غايتها كده، هي عايزة الخلود، وإبليس طالب منها حاجة واحدة لا يرضى منها إلا إذا كفرت بالله رب العالمين. أترضى إبليس؟ الأسراع المهدي معوقات الطريق، مهدي معوقات الطريق. مش فيه في الشجر كده شوك محبوب؟ ايه ده؟ ده سد. ايه ده اللي هنعدي منه؟ ضخر. دي معوقات في الشكة. طب المعوقات في طريق الله؟ هل النفس، الهوى، الدنيا، الشيطان؟ دي الشوك اللي موجود لك في الطريق. طلعت من الهوى تلقاها بتقول لك تعالى هتروح فين؟ عايزين وعايزين وعد الناس. قلت جماع، ولله لك مرة قلت لكم هنا، قلت كمال الرجولة في أن يكون الرجل فيكم رجلا أولا مع نفسه. هذا الراجل، لكن هو أصلا مش قادر. مش قادر إزاي؟ قال رجل مع نفسه، يعني ملكنا زمام النفس مسكتها، وأول ما يقول ربنا جل وعلا افعل كذا، حي على الصلاة، اقول لها قوم يا خيل الله اركبي. يلا اسيب ايه؟ ما قال حددها كل حاجة. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تبغونها احب اليكم من الله ورسوله. ما زالت النفس بتطلب، عمال تكذبك. ولذلك ربنا لما اتكلم عن مطالبها قال يا ايها الذين امنوا ما لكم، ما لك؟ ايه اللي جرالك؟ جرالك ايه؟ اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. ليه قلت لي دي؟ قال لان التكليف مني تشريف. انا بقول لك انفر في سبيل الله، ما لك؟ اتخبت ليه؟ اتخبت مش قادر عن نفسي، لان عين مع نفسي. يبقى لا هتربى مراتك ولا عيالك ولا هتربى حد. ليه؟ لانك مش راجل مع نفسك. امال هتعمل راجل ايه؟ امال ما لكم اذا قيل لكم انصروا في سبيل ثمان شرف الشهاده، ثمان شرف الجهاد في سبيل الله. ليه؟ قال لان المساله مش مساله فريضه، ده فريضه تشريف لا تكليف. تكليف ده ضربت مثل مره، قلت لواحد فيكم لو رئيس مجلس الاداره قال له خد اعمل الامر الفلاني، يمسك التاشيره في ايده كده، تقول تصور رئيس مجلس الاداره انا في ميدان الجيزه وقال لي امشي على رجلك لغايه رمسيس وهات الامر الفلاني، فرحان قوي انك ماشي لغايه رمسيس ومبسوط قوي بتكليف عبد. وفي النهاية قلت ذاك تشريف لأنه خصني. أمال لما الملك يقول لك ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، ويعلمك بقى ده في مخ فيك عقل، أرضيتم بالحياة الدنيا من اللقاء مع يوم القيامة؟ شوف أنت بتختار إيه. فعندما يملك العبد نفسه يسوقها للطاعة، مرة تشرب الطاعة زي الدواء، يا طعم مر، بكرة هيبقى حلو. قم صلي مرة، اقتل بقى هتستلذها بعد كده. نسأل الله عز وجل أن يجعل لذتنا في طاعة الله. مرة قام الليل، مرة كذا مرة. ولذلك قال أحد السلف ما من لذة من نعيم الجنة إلا قيام الليل بين يدي الملك جل وعلا. طب حد حسب دي؟ شوف هم حسب دي؟ حسب بلذة طعم قيام الليل، حسبه حسب طعم قيام بلذة القيام. جبتها منين؟ قال من النبي اللي قال، والحديثين صحيح الإمام مسلم. ذاق طعم الإيمان. طب وهنأول ليه؟ نأول الحديث ليه؟ ما نخليه زي أهل السلف ما قالوا على ظاهره. للإيمان طعم يحسه من من الله عليه، نسأل الله أن يذيقنا وإياكم طعم الإيمان. للإيمان طعم عمال تكتف نفسك ليه؟ عمال تربطها ليه؟ اقعد اسمع لي الكلمتين ده بعد كده لسه هي تسمع، هي اللي بتسهل. ايوه ازدته. ولذا قال احد السلف: سقت نفسي الى الله 20 سنة ثم ساقتني هي الى الله 40 سنة. ربتها 20 وهي اللي كانت تقول لقوم رايح فين؟ لطاعة الله جل وعلا. الشاهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كانوا يحسون بلذة العبادة بدرجة حديث الصحيح لمسلم حنظل عمل مجرد شوف الطاعة تعمل ايه، مجرد قاعد مع النبي وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب. ايه اللي حصل بعد كده؟ رجع لبيته، مجرد رجع لبيت شوف النعمة، نعمة الإيمان ولذة الطاعة. ظن أن المعيشة في الحياة وأن مداعبة النساء وأن عدتهم عدن حط على حجره وأن الفرح ده أن أبعده عن الله، وهو مش عارف أن ده جزء من إيمانه بالله جل وعلا. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وقلت قبل كده في الجمعة قبل الماضي قلت النبي كان بيدلع عائشة يقول لها يا عويش ويسابق عائشة ويسابقها ويعمل جاري مسابقة مع النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان تمنين ألف من الدين من الإيمان ما لم يقل له، وانت تروح تقول له ماله ماتش الكورة الشيخ قاله من الإيمان، إيمان إيه أبو كورة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حنظلة طلع مفهوم اللي عنده اللذة اللي عنده لما يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الموعظة وجل منها القلب اشتد منها الخوف غرفت منها العيون. كل ما حصل مجرد ما عاد الى مراته، مراته بس امال اللي قاعدين مغمسين في الحرام واخرب بيوتهم هيعرفونه بنجو ستات وجع قلب سبحان الله. فحنظل زعلان انه جاء عند ان النبي ضحك مع امراته شوي مع امراته، عاد مسرعا يقول نافق حنظلة انا بقيت منافق منافق عشان ضحكت مع مراتك. تبتع شوف ولاد الابلسي اللي مالين من الشوارع وعمال يا جميل يا احباب يا وجع قلب. تبتع يا حنظلة شوف حال المسلمين بقى مراتك زعلان يا حنظلة. نسأل الله العفو والعافية. قال زعلان عشان قال لها يا ست الكود، طب يا ريت يقولوا النسوينهم ده تشمير في بيوتهم ناشفين في الشوارع. الواحد من دول يروح للولي يضرب بوزه 4 متر وفي الشارع ايه الحلاوة دي؟ وفي النهاية ما تضايقوا او او او ولا ايه الوحاشة دي؟ تقول الوحاشة خدتهم يهبل الايام دي البضاعة النيلة بنيلة ايه دي؟ شوف في الشارع لسانه يقول كده ويرجع لام محمد عملت الاكل لا حول ولا قوة الا بالله. قوم يدع نافق حنظلة قال له لا نفق ايه؟ لو ظللتم على الحال التي تكونون عليها معايا هنا هيحصل ايه؟ ترفعكم الملائكة الى السماء. العملية ايه؟ ضبط النفس قضية مسألة محتاجة لراجل مش اي حد. ولا شو ضبط النفس؟ الحديث ده جيد الاسناد رواه الطبراني اللي بنسمع حديث حارشة حديث جيد. شو ضبط النفس وثماره ايه؟ الامة اللي تضبط نفسه اول حاجة في ضبط النفس ايه؟ قال له كيف اصبحت يا حارثة؟ قال مؤمنا حقا. قلنا جيد الايه؟ حديث جيد الاسناد مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول فان لكل حق حقيقة. فما حقيقة ايمانك؟ قال الراجل مع نفسه اهو. قال له حقيقة ايمانك ايه؟ قال اول حاجة هي اللي عزت ابقى تربت اجيب ربا فكرة. ليه؟ قال لان من خطورتي النفس عليك انك كلما اطعمتها استطعمت. كل ما تدها حرام تقول لك هذا، كل ما تدها حرام تقول لك هذا، كلما استطعمتها طعمت تقول لك استطعمتها تقول لك هذا. ويدخل الرجل يقول ايه او كن المصير وفيه النفس كالطفلي ان تأمله شب على حب الرضاع وان تقسمه ينفصم. مش قال كده؟ زي الايه؟ زي الطفل. تطعمها تقول لك هات، تطعمها تقول لك هات. عملت ايه؟ او ضيعت الدنيا. لكن قال ده انا بقى نفسي هي اللي عزفت عزفت بعد طرفيها ربتها الاول ملكت زمامها بعد ملكت الزمام عزفت نفسي عن الدنيا. ايه علامة العزف؟ ايه علامة عزوفك عن الدنيا؟ بعدك عن الدنيا ايه؟ قال استوى عندي اضطرابها وذهبها. ادي العلامة. هل فينا من هو كذلك؟ في واحد فيكم اضطراب زي الذهب عنده؟ في حد كده؟ ادي علامة تربية النفس. استوى عند التراب والذهب. طيب ايه اللي يترتب على كده؟ التربية اللي يترتب عليها ايه؟ قال يجي عطاء ربنا بقى. يجي عطاء ربنا. الامة اللي تملك الزمام نفسها يجي لها الخير من عند ربنا. لكن ان همكت في شهواتها بيتركها ربنا الشهوات. ضبط النفس عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ترابها وذهبها. لما حصل كده ايه اللي حصل لك؟ هل فيه الخير من عند الله جل وعلا؟ كأني انظر الى اهل الجنة وهم يتزاورون وانظر الى اهل النار وهم يتألمون وكأني انظر الى عرش ربي باردة. يا حارث عرفت فالجنة. ده كلام مين؟ شوف ضبط النفس عمل ايه؟ التربية عملت ايه؟ قال التربية ترتب عليه. ما هو قال له كده قبل التربية في البداية قال ايه؟ قال اظمأت نهاري واسهرت ايه؟ ليلي. مش دي التربية؟ وعزفت عن الدنيا. لما ملكتها استوى عندها الدب. انا ملكتها وملكت هي بقى الخير ولله شكر. كل نفس تكون عليك حجة الا نفس مطمئنة تكون لك حجة. لوامة برضو من تخبطت شوية. طب مطمئنة اقول لها ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وده كان محل حديثنا في الدرس الماضي. احنا قلنا من سمات العقيدة في الدنيا الطمأنينة الى توحيد الله جل وعلا. طمأنينة. لك قلنا ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن ليه؟ طب قلنا طمأنينة. طب والخوف فين؟ المهم الخوف برضه توحيد. خوف توحيد. مرة تقول طمأنينة توحيد ومرة تقول امال ايه؟ انما المؤمنون الذين اذا غفر الله وجلت قلوبهم واذا تذكر قول ان التوحيد خوف. هم انهم الاثنين جناحان يطير بهم العبد الى قرب الرحمن جل وعلا ومطيتان يسعى بهم العبد الى رضوان الله جل وعلا. جناحين شينين. تخاف تمتنع تطمئن تجري. اجري فين؟ تجري للرحمة. ما انت مطمئن تخاف تجري. ولذلك انا قلت مرة قلت الخوف صوت يسوق الله به احبابه اليه. صوت يسوق به. ولذلك انت النار ايه؟ ان لهم من فوقهم ظلل من النار. لمين؟ لاعدائه. لاعدائه. طب النار دي عملتها لمين؟ لاعدائه. طب وحبايبك؟ ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يبقى هو خلى عدها لمين؟ عدها الاعداء. سويت. ولذلك يقول العلماء الخوف زمام بينك وبين الله. ان انقطع هلك العبد. ان انقطع هلك العبد. خوف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة في قول الله جل وعلا الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة خايفين. بيعمل الخير وخايف. بيعمل الخير وخايف. طب الناس بتعمل شر وبتضحك. انقطع زمام بينه وبين الله. واذا انقطع الزمام بينك وبين الله جل وعلا صرت مع الهالكين. ليه؟ اشد ما يكون العبد غضبا من الله جل وعلا ان يفعل المعصية وهو يضحك. وهو يضحك. ده زمان ايام النبي كان بيعمل الخير وهم يبكون. بيعمل الخير وهو بيعيط. بيبكي من خشية الله. ليه؟ خايف ان لا يتقبل منه. ان لا يتقبل. ولذلك حديث عائشة. ايزني الرجل ايشرك الرجل؟ لا يا ابن الصديق. بيصلي ويزكي ويتصدق ولكن يظن ان الله لن يتقبل منه. ولذلك يقول بعض السلف رحمه الله من خاف ذاب قلبه. ادي الخوف. ذاب قلبه واشتد حبه وصح له لبه. ثلاث كلمات ليه؟ ثمرة من ثمرة بكل تعريف تميز عرفه بثمرة من ثمرات الخوف. إذا خاف العبد من الله جل وعلا ذاب قلبه من خشية الله، لأن أي خوف على قده، على قده. خايف من أسد حتى الباب هتقفلها عليك خلص. خايف من شيء معين على قد الشيء بحكمة ربنا، لكن لما تخاف من الملك لا تقدر الله قدره. مش ممكن خوفك من الملك يهيم القلب والعياذ بالله. شوف يهيم القلب. قال إذا خاف العبد من الله جل وعلا ذاب قلبه واشتد بقى جوابين القلب يزيد الحب. قال أم ليه ذاب قلبه واشتد حبه وصلح له لبه. يبقى الزوبان يصلحوا ألم ليه. ولذلك تجد نفسك لا تسكن إلا إلى الله ولا تتحرك إلا لله. والآية اللي سمعناها بتوضح حال أمة، حال أمة النبي. الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الجماعة دول اللي ربنا كرمهم أولي الألباب، أصحاب العقول، العالم اللي عندها عقله بتفكر كويس، عارفة إيه؟ إيه المترتب على تفكيره؟ أدام عنده عقله بيفكر. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه النتيجة مجرد ما تفكر. ما احنا قلنا فرق بين المعرفة وبين المطالب. فاللي بيفكر يبقى ما عندهمش غير توحيد الله جل وعلا، ما عندوش غير كده. حتى يقول الناس عنه انه مجنون. قال احد السلف ظللت ذاكرا لله حتى قيل عني مجنون. قلت مجنون مجنون. مش هو انتوا عايزين مجنون؟ مجنون مجنون. ما هم هذا بيقولهم عايزين يرجعوا للرجعيه القديمه، عايزين يرجعوا مش عارف ايه. العيال جايبين لك الجلابيه الغور نص القدم عامل زي ابو اردان. ابو اردان يا ابن ابو اردان انت اللي جاهز جاهز. ده سنة سيدي ولد عدنان. سيدك وسيد اخوك النبي محمد ابن عبد الله قال لك عشان الجلابيه ولا زي ابو اردان. ابو اردان والله انتوا لو ما تستهلوا كل زي ابو اردان. ده لذلك هيجي يوم القيامه لما ربنا يقول له ابو اردان واللي زي يكونوا ترابا يقول يا ليتني امثلكم. هيقولوا يا ليتني كنت ترابا. اما سنه النبي لا اله الا نسال الله ان يجعلنا من المحيين لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. اذا فشوف النبي عليه الصلاه والسلام يعلم اصحابه، علمهم محبة الله والخوف منه. وقول لي يا عائشة ولا لا يا عائشة مش يسرق ويأتي؟ لا، ده الراجل يصلي ويتصدق ويخاف الله جل وعلا. يخاف من الله لأن الخوف من الله إمارة من إمارات محبة الله. من محبة الله أخاف منه؟ أمال إيه؟ أنا عندي عقاب وعندي ثواب، عندي عقاب أخاف منه. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في بدر اللي جاء عنه في كتب الحديث واهل السير عند ابن هشام وابن اسحاق البدايه والنهايه وفي الصحابه عند عبد البر في غزوه بدر. هتجد الروايه تواتر فيها النقل من اكثر من طريق. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وقال اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد على الارض بعد اليوم. النبي قال كده على العصابه اللي هم مين؟ اصحابه. ما هو لفظ العصابه لفظ مستعمل في الامر الايه جماعه المستحسن. وفي حديث البخاري كده حديث عباده بن الصامت قال النبي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابه من اصحابه. فالعصابه لفظ مستحسن، بس الايام دول بتوع العصابات الايام دي لا ما يستعملش. دول في زمانكم عصابات، اما عندنا احنا عند النبي. قال النبي وحوله عصابة جماعة من احباب النبي. فالنبي يقول ان تهلك هذه العصابة اصحاب النبي لن تعبد على الارض بعد اليوم. ابو بكر جنبه يقول له هون عليك ان الله منزل لك ما وعدك. انت خايف ليه؟ الله. طب ايه الفرق بين الموقفين؟ الصديق اعظم حالا من النبي؟ ابدا. الصديق في حال الواثق بعطاء الله، والنبي في حال الخائف من مكر الله. واي المقامين اشد؟ اعظم في المكان ده كمان. اي المقامين اعظم؟ مقام النبي. ليه؟ اما تشوف حالكم وانتم بتحتفلوا باكتوبر بايامكم من احتفال بالقبر حصل ايه؟ مجرد الناس جات لها نجوى ايمانيه عبروا وربنا كرمهم يرجعوا تاني للضلال يقولوا ابدا مش بقدرة الله ده بالتكتيك والتكنيك العسكري ما خدهم خلى نتنياهو بيلعب بالكل. ايه اللي حصل؟ قال لانهم نسوا. امال ايه؟ قال لان الخوف في ضوء المعركة مطلوب اشد منين؟ من الثقة. ما تمشي بنصر الله. قال لان ربما تقع مخالفة بسيطة تنقلب المعايير. هم ربنا يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا. فخايف علينا؟ ما هو لما نسجد ونبقى رجاله او نطلع رجاله انتصرني. انتصرت بايه؟ بمزاجنا، بشكلي، بقوتي، بالتكتيك، بالتكنولوجيا، بالهبال على دماغكم، مش عارف ايه، بالمصايب كده نسيت على طول. قال واياك عند السادات ان تنسى اني انا الذي انصر. واذكر الله. ايه ده؟ يعني ايه كده؟ اما هذه اسمها عوامل النصر. عوامل الناس اوعى تفتكر من قوتك ولوت ليه؟ قالوا انت في الشباب وانت راجل تقول كده انا النبي ولا كذب، انا ما اتجربتش من النبوة، مش بتوة؟ لا. هم ليه؟ انا نبي لمين؟ مرسل من عند مين؟ انا النبي ومش بفتوتي ولا بقوتي. لما جيت اقول انا ما قلتش انا محمد، انا قلت انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. لما جيت اجعله ما جربتش نفسي من الرسالة، انا عبد له. وقلت لما دخل مكة فاتحا حط دماغه كده ساجد لله على الناقة متواضع، لان نشوة النصر بتمثل. وداخل فتح مكة وموطي كده ساجد لله على الناقة وهو لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصره لما كان عبدا. لما كان عبد مش بدوة، مش مسلينة، مش وجع قلب، ابدا. نصره حينما كان ايه؟ اما يبقى عبد لله ينتصر. لكن في دوة ورونا هتعملوا ايه؟ رجالة بقوتكم ورونا هتعملوا ايه؟ ابقى نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. انا ماليش ايد، انا ماليش ايد. وليكن قالوا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فيجي في الموقف النبي في الحرب يعلم الامه ادب، اداب الحرب. انت مسلم لابد تعلم ان المعركه تدار باراده الله وبقدرته. اللي افتكرت انها بقدرتك هتتهزم. اوعى تفتكر ده بقدره مين؟ بقدره الله. واي خلل في طاعه الله يقلب المعركه مجرد مخالفه للنبي في احد. ايه اللي حصل؟ وميجي في الموقف ابو بكر يقول له يا رسول الله ان الله منزل لك ما وعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ينشد رب يا رب ان تهلك هذه الحصار، ويشتد حتى يقع مهضر النبي صلى الله عليه وسلم من على كتف النبي ويشتد في الدعاء. طب ليه؟ قال لان المكان يحتاج الى خوف من الله جل وعلا. ابقى مكان النبي صلى الله عليه وسلم اعرف بما يخبر عن صفات الله. عن مين؟ عن الصديق رضي الله عنه. شوف خوف النبي مع انه موعود بالنصر من الله جل وعلا. ولذلك يجي عيسى ابن مريم يقول له ربنا شوف الخوف عند النبوه، يجي ربنا يقول له ايه؟ اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ ده يوم القيامه ربنا احلف بما قيل. لكن السؤال يتقدم، مش حاجه اسمها ايه؟ قال لا، ما قلت سبحانك ان كنت قلته فقد علمت. تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. ما قلت لهم ادي اللي انت امرتني بيه، ادي الشريعه. نسيت عن نفسي اللي جاني من ربنا اللي بقول عليه ربنا، رفيت التهمه دي الموجهه لي. بعد كده بقول لك اهو اللي انت قلته لي انا، ما قلت لهم الا ما امرتني به. هل اعبد الله ايه؟ طيب ده اللي حصل. قال انا خلاص الساحه كده. وشوف خوف عيسى بقى، شوف خوف النبوه في المكان ده، وفي يوم القيامه شوف الخوف كده. يجي مطلع نفسه من بينهم يقول له يا رب انا قلت لك خلاص، نسيت ما ورد لي وقلت انا قلت ايه؟ والمسألة بقى اللي جاية تستدعي أن يخرج عيسى من البيت، لأنه مكان خوف. كل واحد يقول نفسه، كل واحد يقول نفسه. ونشوف الخوف يجي هنا يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، طلعني أنا من مصر، أنا ماليش دعوة، علي السؤال بتاع أجبت عليه. أأنت قلت للناس اتخذوني يا أمي إلهين من دون الله؟ قلت لا، ما قلت. أم الحماس إيه؟ أنا اللي قلت هو ما أمرتني به، يبقى قضية انتهت. بس برضه ماليش دعوة بالحيلة دي، ماليش دعوة. ليه؟ يقول العلماء أخرج عيسى نفسه من البين من خوف الدليل جل وعلا، ماليش دعوة إن تعذبهم فإنهم إيه؟ شوف المكان بيخلي الناس تعمل ايه؟ امال انت تعمل ايه؟ اليوم يفر المرء من اهله وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، امين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.